شعاع الأمل المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على هدي النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تنتظر شكرا من أحد، واشكر الواحد الأحد. إذا فعلت إحسانا وخيرا وجميلا فيكون شعارك إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترى مثل الزمخشري والثعالبي أوردوا قصة عند هذه، أنا أريدها لأن استانس بحديث السير والأخبار. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قالت له فاطمة: والله يا أبا الحسن ما بات في بيتنا حبة ولا تمرة، فاطلب لنا رزقا. بيت النبوة، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وعن أبنائها وأهلها. فذهب علي وأجر نفسه وجاب شيء من شعير رضي الله عنه وارضاه، فطحنت فاطمة ما يكفي ثلاثة أرغفة. وكانوا صائمين هو فاطمة وعلي، وعند الغروب صنعت رغيفا، فمر مسكين فأعطته الرغيف، وصنعت الثاني قبل فمر يتيم فأعطته، وصنعت الثالث فمر أسير فأعطته قبله. وتعالي قال: وين الخبز؟ قالت: والله مر بي أسير ويتيم ومسكين فأعطيت الثلاث الأرغفة وبقي ماء فشربوا الماء. فنزل جبريل على رسول الله عليه وسلم قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا سكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اسمع: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذا الأجر. ذكر الله الحرير والذهب والآنية والطعام والشراب والفراش والمتاكي، وما ذكر الحور العين. لماذا؟ يقول ابن الجوزي: لما كان الحديث عن فاطمة وعلي ما ذكر لها الحور العين لئلا تغار. فقال ابن الجوزي: لما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، لما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، فسبحان الذي أنزل هذا، ما ذكر الحور العين أبدا. فاطمة بس وعلي في الجنة بينعمون ويخلدون وجزاء ثلاث أرغفة، من يفعل منا هذا؟ ولهذا يقول: لا تنتظر شكرا من أحد، أن يأتي عندما تحسن الإنسان مثل الإبن تربيه وتبذل جهدك ودموعك وعرقك وأعصابك الإبن، ثم يأتي والعياذ بالله عاق. حتى أحد الناس في الطائف من ثقيف شاعر كبير ربى ابنا له، فلما بلغ ابنه 25 وقيل 30 والأب أصبح في 80، لف يد أباه وضربها أمام الناس، قال: وربيته حتى إذا ما تركته أخى الفحل واستغنى عن الطر شاربه، تغمط حقي ظالما ولا ويدي لو أيده الله الذي هو غالب، فشل الله يده وأصبحت مشلولة حتى مات. لا إله إلا الله. يقول بعض السلف وذكر هذا مثل الزمخشري والثعالبي: نزل جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعو فلان، فإن الملائكة ضجت أو بكت مما فعل بأبيه. فدعا بالرجل قال: ماذا فعلت؟ قال: خالفني أبي فلويت يده فبكى مني. قال: ما علمت أن الملائكة ضجت في السماء؟ ضجت الملائكة حتى تضج من هذا العمل، العقوق ترى تضج من الملائكة، كانت تسقط السماء. فقال: ماذا فعل؟ قال: ربيته يا رسول الله، سهرت حتى ينام، وجعت حتى يشبع، وضميت حتى يروى، وتعبت حتى يرتاح، فلما كبر لوى يدي وعقني وأغلظ لي الكلام. قال: ما قلت في ذلك شعرا فيما يروى. قال: قلت. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت غذوتك مولودا، يخاطب ابنه، غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسكم لم أبت لسكمك إلا شاكر أتململ. يقول أنا المريض لا مرتن، أنا الذي أسهر، أنا الذي جوع إذا جعت. لا يوجد كالأب والأم، والله الذي لا إله إلا هو، لو بقي أحدكم عند أقدامهما ليل ونهار يغسل الأقدام لما وفى الحق، ما وفى الحق. قال فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أهمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترأ حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قالوا فدمعك يا نصر الله، وأخذ الابن هزه أمام الناس وقال أنت ومالك لأبيك، أنت ملك، ترى في أنك ملك لأبيك، أنت ترى لك مكان عند الناس، لكن إذا دخلت عند أبيك أنت أمير أو وزير أو عالم، تراك خادم. أنت إذا دخلت عند أبيك وأمك تحول إلى خادم، ما تقول أنا فلان أو عندي مرتب أو مشهور أو وزير أو خطير، لا، تتحول خادم. فهنا نبدأ يقول سبحانه وتعالى في هذه الخليقة اللي خلقهم الله، حتى أنت تنتظر شكر من أحد. والله أحيانا تحسر إلى الإنسان مثل ما يقول صاحبنا بن جدران، يقول ودنا بالطين لو في الزمن جحاض طيب، كل ما تحسن إلى الناس كنك تغشها، يدك لا مدة وفاة لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالمة حد يد تغشها. تجد بعض الناس الآن تحسن إليه والله ينقلب عدو ضدك من اللؤم ومن القمح، حتى يقول سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، يقول قتل الله هذا الإنسان ما أكفره، خلقها الله وأوجده وشك سمعه وبصره ورزقه وحباه ثم تنكر لأمر الله. الآن يطالب الإنسان يصلي 5 دقائق في المسجد ما يصلي، يطالب الإنسان يقرأ شوي من القرآن ما يقرأ، يأكل نعم الله متعافي عينان ولسان وشفتان ونعم كثيرة من الرحمن الديار. قال قتل الإنسان ما أكفره، غالب الناس يقول الله يقتل هذا الإنسان، ما في أجحد من الإنسان. والله إذا يقول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، تجد الإنسان ما شاء الله فقير يصلي الصلوات 5، يغتني شوية ما عاد يصلي، خلاص عاد من الباشوات، يعني للصلاة شيء قديم، عمل قديم. القرآن قال والله طيب، القرآن اللي بيستطيع يقرأ قرأ كويس ما شاء الله، التسبيح قال والله طيب، التسبيح المطاع والله ذكرتونا بالتسبيح ما شاء الله. قتل الإنسان ما أكفر، هذا هو جسمه حيوان في أديم ثور، في مسلخ ثور، ولذلك لا يبه الله بيقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، من واصلا. يقول حسن البصري لابن هبير لما مر إذا اغتنم عاد يحضر صلاة الجماعة ومتكبر على الناس، ما قام له الحسن وقام له، قال ما قمت لما عرفتني، قال لا عرفتك، قال إيش؟ قال خرجت من مخرج البول مرتين تحمل العذرة وتتحول إلى جيفة قذرة وأتيت من نطفة مجرة. هذا الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق وش أصلت أصلا، من أين أتيت؟ افرض أنه مثل حكم العالم هذا الإنسان، من أين أتى أصلا؟ كيف ينام؟ كيف ينعس؟ يقول ابن عثيمين والله إنا حيارى، والله إنا ناقصون على حالتنا، إن أكلنا الطعام ناقصين، وما أكلنا الطعام ناقصين، لأن الله يقول يطعم ولا يطعم، يعني الله ما يأكل الطعام، فكأنه عرض بيننا ناكل الطعام، والإنسان إذا ما نكل الطعام معناه مريض ناقص. فهنا أنا كنا الطعام مشكلة وان تركنا الطعام مشكلة، الواحد الأحد لا تأخذ سنة ولا نوم وحنا نام، أي واحد الآن في العالم لابد ينام. يقول موسى عليه السلام كما في ابن كثير يا ربي أنت تنام، شوف موسى جريء عليه السلام، حتى الأسئلة دائما أسئلة تقول يا ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر الجبل، قال يا ربي أنت تنام، قال يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعده إن الله كان حليما غفورا. ثم قال يا موسى خذ قارورتين ولا تنم 3 ثمانا 3 ليالي، فأخذ قارورتين من زجاج يمسكهما مليئة بالماء، فنعس في الليلة الرابعة فاصطكت الزجاجتان وذهب الماء، قال يا موسى لو نمت لذهب أهل السماوات والأرض وذهب السماوات والأرض، فلا سبحانه لا تأخذ سنة ولا نوم، ونحن نموت والله حي لا يموت، ونحن نغفل والله لا يغفل، ونحن ننسى والله لا ينسى. فيكفي يا أخوان، يقول سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، يعني بعض الناس ترى يتعامل مع الناس مثل ومع الله مثل من جاز السنمار، حاكم ملك فارسي قال للسنمار ابني لي قصرا فبنى له قصرا مشيدا لا يوجد في العالم مثله، قال اصعد بي حتى أرى كم بعد القصر عن الأرض، فصعد فلما أصبح فوق مع السطح رمى بسنمار من فوق السطح فقتل. قالوا لماذا؟ قال حتى لا يبني قصرا آخر لملك آخر، هذا جزاء سنمار. أتى رجل أعرابي وحصل جنو ابن الذيب في الصحراء فرحمه، فلما أتى به قال هذا لعل الله يرحمني، فقل لي كيف أقتل جنوس يعني ابن الذيب الصغير فرخ، كيف أذبحه يعني ما علي مشكلة ما قتل شيء. فأخذه فأتى به في البيت فأسقاه اللبن وكان يعطيه اللحم وتركه، فلما كبر هذا الذيب أتى على طفله فأكله. قال فمن أنباك أن أباك ذيب، ثم ذبح الذيب. طبعا لأنه يقول لا ينفع التهذيب في الذيب، ولذلك بعض الناس لئيم مع الله ولئيم مع الناس مهما حاولت فيه ما يتغير، مثل الحنظل يقول كلمة الشاعر تدلك على ما في الجراب، التمر طلع النخل والحسك من حنظلة ما ينفع فيه، لأن بعض الناس مثل النخل ما شاء الله الكلمة الطيبة تنفع فيه، وبعضهم لو تحسن إليه يرد عليك الإحسان لؤما والعياذ بالله. ولهذا العربي في من يجحد الإحسان يقول وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعت الشمس على هدي النبي، ولهذا لا تنتظر شكرا من أحد. قلت في لا تحزن، خلق الله العباد ليذكروه ورزق الله الخليقة ليشكروه، فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه، لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران نعم غالبة على النفوس، فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك، بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمنجريك الحقد الدفين، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم، وما نقموا إلا أن أغراهم الله ورسوله من فضله. طالع سجل العالم المشهود، فإذا في فصول قصة أب رب ابنه وغذاه وكساه وأطعمه وسقاه وأدبه وعلمه، سهر أو سهر لينام وجاع ليشبع وتعب ليرتاح، فلما طر شارب هذا الابن وقوي ساعده أصبح لوالده كالكلب العقور، استخفافا ازدراء مقتا عقوقا صارخا عذابا وبيلا. ألا فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوس الفطر ومحطم الإرادات، وليهنأوا بعوض مثوبة عندما لا تنفذ خزائنه سبحانه. إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الإحسان الآخرين، وإنما يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، اعمل الخير لوجه الله لأنك الفائز على كل حال. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، ثم لا يضر غمط من غمطك ولا جحود من جحدك، واحمد الله أنك المحسن، واليد العليا خير من اليد السفلى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلة الجحود عند الغوغاء وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل، وهو ينعى على هذا الصنف عتوة وتمردة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لا تفاجأ إذا أهديت بليدا قلما فكتب به جاءك، أو منحت جافيا عصا يتوكى عليها ويهش بها على غنمه فشج بها راسك. هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه، فكيف بها معي ومعك؟ أيها الأخوة، بعض الناس فيه جبلة الوفاء وجبلة الكرم. هذا عمران بن حطان اللي مر معنا ترى في وفاء، مع أننا نبغضه ونشهد الله على بغضه الذي مدح قاتل علي، لكنه ظفر به الحجاج بن يوسف لأنه كان الحجاج قاتل الخوارج، فظفر بعمران بن حطان هذا فاعتقه وعفى عنه وسامحه. أتت معركة ثانية فقال قاتل بن الفجاه زعيم الخوارج عمران بن حطان قاتل معنا الحجاج، قال قاتل الحجاج أنا؟ قال بعد ما عفى عني سامحني؟ هيهات، رق رقبة معتقها وغل يدا موثقها أو مطلقها، ثم قال أو قاتل الحجاج، أو قاتل الحجاج بعد هباته بيد تقر بأنها مولاته، ماذا أقول إذا وقفت أمامه في الصف واحتجت له فعلاته؟ يقول وش خجري من الناس، سامحني أمس وأنا قاتل اليوم، فعجب الناس من وفائه. يقول إنسان سامحني واعتقني وبرني، ماذا أفعل؟ ومن لهم بعض الناس أنه لما دخل في الإسلام تنكر لرسول الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن خطل قربه رسول الله عليه وسلم وأعطاه وجعله كاتبا للوحي وأرسله إلى قوم، وأعطاه صلى الله عليه وسلم يعني معونة، أعطاه غنم يذبحها في الطريق لأنه كالوالي مثل أمير يعني، فأخذ خادما معه وجلس في الطريق وقال الخادم اذبح لي هذا التيس واطبخه حتى أقوم، فنام الخادم من التعب، فقام إذا الخادم نايم، فذبح الخادم وكفر بالله وارتد عن الإسلام وسب الرسول عليه وسلم. شوف الإحسان كله، أعطاه مونة ودراهم وأعطاه فيوس وأعطاه خادم وأعطاه ولاية ويمثله. شوف، فلما فتح صلى الله عليه وسلم البيت، فتح مكة، قالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قالوا اكتروه ولو متعلق بأستار الكعبة. فسحبه الزبير وعلي كانوا حمامة من الأستار، ووقع في بلاط الحرم وذبحوه. لا، ما الحرم لا ينقذ مثل هؤلاء الفجرة المردة، يقتل نفس ويكفر بالله ويسب الرسول عليه وسلم ويلحد في دين الله ويكفر الجميع، أعوذ بالله من ذلك. ولهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم حتى المطعم بن عدي وهو كافر مات جاهلي، لكنه وفى مع الرسول عليه وسلم، ورسول الله عليه وسلم طاف في جيرته في وجهه، قال صلى الله عليه وسلم يقف على الأسرى، مات المطعم بن عدي، مات في الجاهلية، ما أدرك بدر، وإذا الأسرى من كفار قريش مصفدين. الله لله، هذه عظمة الإسلام، الحمد لله بهذا النصر العظيم، وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذا النصر لما نصف إذا هم مقيدين بالسلب، فمر عليهم صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن المطعم بن عدي حي وسألني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ما استطاع يطوف، طرده أهل مكة في روح الطائف فطرده أهل الطائف، ضاقت به الدنيا، قال من يجيرني حتى أطوف بالبيت؟ يبغى يروح صلى الله عليه وسلم. قال المطعم بن عدي أنا، من سادات قريش، عنده 10 أبناء كل واحد منهم تقطر عيونهم بالدم الأحمر، عندهم 10 سيوف مسلولة. قال تعال معي يا رسول الله، ادخل الحرم، وابو جهل في الحرم وابو لهب كفار قريش، والمطعم بن عدي إذا قال كلام انتهى الموضوع. فصحي المطعم بن عدي من الصفا، لا يتعرضن أحد منكم لمحمد فتذكره أمه، إنه في جيرتي وفي ولايتي. فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعم العدي قبله بالسيف، وابنائه 10 5 هنا بالسيوف 5 على هذا الامام الاعظم، والى السيوف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوف صلى الله عليه وسلم بالبيت وقال له في يوم بيمشي صلى الله عليه وسلم، قال قد رددت عليك زيارتك. قال ان شئت تبقى. يقول المطعم قلت انا مستعدين، تبغى نواصل واصلنا، انا بذبح انا وابنائي بين يديك، ابنائي نذبح كلنا 10 بين يديك. قال صلى الله عليه وسلم يكفي، تجملت فينا. فمات. هذا ما عندي فيما يروى، سامحونا. فيكفي. فلما أتى دخل صلى الله عليه وسلم، انتصر بأبيهم صلى الله عليه وسلم، قال تذكر الجميل المطعم بن عدي، قال والله الذي نفسي بيده لو أن المطعم بن عدي حي ثم سألني يعني عن هذه النسل 70 لا تركتم له. ولذلك شاعر اليمن اسمه البيحاني دخل على الإمام أحمد حميد الدين حاكم اليمن، سجن 70 من أعيان اليمن، من قضاة اليمن، علماء اليمن، ودباء اليمن، لأنه اتهمهم أنه قتلوا أحمد، يعني أمير إمام اليمن أحمد يحيى أبوه يحيى حميد الدين، وكان عالما بالمذهب الزيدي طبعا يحكم اليمن، فسووا يقول انقلاب واغتالوه، فسجن 70. فأرسلت الجامعة العربية له وفد من الجامعة العربية، فرفض أحمد هذا، كان أحمد هذا ترى يأخذ الأسد ليس مبالغة، سألوا السقاف وسألوا العمراني مفتي اليمن في كتاب حكاية من اليمن، يأخذ ظرف الأسد في حضنه، وكان يذهب إلى جبال اليمن يمسك الثعبان من آخره عنده يعني مصر ضد، فيضرب الثعبان ثم يلويه ويحطه في الكيس في يده في جيبه. أحمد حميد الدين حتى يقول شاعر حاشد، يا ربي تبقي لنا سيد الإمام سيف السيوف الذي ما حد كما أحمد، إذا غاب أخوانه كفى، وإن غاب ما حد من أخوانه كفى. هذا أحمد دخل عليه وفد الجامعة العربية قال تعرفوا عن 70؟ قال 70 اللي قتلوا أبي. قال لأن علماء اليمن وقضاة اليمن ودباء اليمن. فقوم واقف وهو كان مهيب الصورة وخنجر في في في وسط خنجر، قال والله لو تنزل السماء حتى تصل إلى هنا، استغفر الله، وتصعد الأرض حتى تصل إلى هنا، ما عفو عنهم وإن يقتل 70 كلهم، وهم سبحان الله في الزنازين. فجاءوا أسرة هؤلاء 70 ذهبوا إلى البيحاني وأخبروا الخبر، فذهب البيحاني ونظم قصيدة فدخل على أحمد. والكفر شوف يا أخي العالم اللي بيعرف الشفاعة وكيف الكلام، قال أنا لبست كفني واتيت بقصيدة، فإن سمعت مني وعفوت عنهم فأجرك على الله، وإن رفضت فاقتلني معهم. قال قل. قال يا أبا المجد، اسمع المدح، يا أبا المجد ما بك يقلع، باقي ما سخن، ما بك يقلع، بيسخن بعد شوي. يا أبا المجد يا ابن ماء السماء، لأن من أمه تنتسب لابن مرار وأهله من الهاشمية. يا أبا المجد يا ابن ماء السماء يا سليل النجوم في الظلماء، يقولنا باء كلهم نجوم أئمة إلى علي بن أبي طالب. يا أبا المجد يا ابن ماء السماء يا سليل النجوم في الظلماء، بيجي محمد الحين إمام، الآن بيجي هلاموت حمى، بيفقد الوعي، العقل خارج التغطية. أيها الحاكم الذي نصر الدين بصوت من العلا والعلاء فأجرني، يقول طلبتك هذه الطلبة كالمطعم بن عدي، هذا المطعم بن عدي جاب الحديث، حين قال النبي في الأسراء 70 بيت وساقها وساقها في دمعي عين الإمام، قال عفوت عنهم جميعا وخرجوا. الشعر إذا ما كان هذا ولا يتريح صاحب ويكسر القلم ويروح يتغدى وريحنا. شوف يجيك لاموت حمى، حمى لاموت. نعم. وهذا ذكرني بالنابغة الذبياني، النابغة شاعر العرب على الإطلاق، ذهب إلى النعمان بن منذر الملك، ملك العراق وملك العرب، ويوم جلس معه غداه وأكرمه وأعطاه جائزة، فروح شوف سبحان الله، شوف سوء الطالع، شوف اللقافة، فروح فتغزل في زوجته. قال سقط النصيف، لأنه خرج مفاجأة، وفي خروج زوجة النعمان الملكة هناك، ويوم شافت حط الشرشف على وجهها، وإلا شاف الجمال، تعرف الشاعر ملقوف إلا من رحم الله. قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يقولنا بالعاني تعباطه فينا تورينا وجهها نعوذ بالله، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هو شعر قوي، شعر يجيب الحمى، هذا يفضخ الروس. يقول زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، إلى كلام طويل وصفها. فغضب النعمان قال من وجد فليقتله، فراح عند العرب، يدخل عند بني تميم، قالوا كان النعمان من ذلك النابغة الذبيان يدخل علينا مذبوح، هو خلاص الملك اقتلوه. دخل على بني مازن قالوا لا، مزينة لا، عبس لا، ذبيان لا، بكر بن وائل لا. فراح عند حكيم العرب يكون ابن أكثم، ماذا أفعل؟ قال البس أكفانك وجهز لك قصيدة وادخل على الملك. قال بجهز 3 قصائد. قال سر، هو شاعر هائلة. فدخل على الملك ولبس الأكفان، وإذا النعمان متعشي والسراج يولع، ما هو فدخل قبله محكوم عليه بالإعدام خلاص. قال أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، يعني هددتني، وتلك التي منهن قد كنت أنصبه، فبت كأن الغانيات فرشني فراشا به يغلو فراشي ويقصب. يقول والله ما نمت بعده، والله إن كان الشوك إني أنام على الشوك، فبت كأني، لأن يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، إيمانا كأذهب بيني بينك، وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول تبغى أكبر من الله؟ أنا حلفت لك بالله، فحلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لأن بلغ الواشون عني وشاية لمبرغك الواشي غش وأكذب. يقول القصيدة مفتعل أيه، ولو له قصيدة موجودة في ديواني، ويقول اخترعوها علي، كذبوا علي، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. شوف القصيدة، يقول أسمعي شعره، إن قلت حرير أليم من الحرير، وإن قلت حديد أقوى من الحديد. إلى أن يقول فيها وهذا أحسن الأبيات احفظوه، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. يقول والله إذا منك ما رحمتنا وعفوت عن هذا وسامحت هذا إذا عثر، ما بيبقى أحد، حتى أصدقائك إذا أخذت بزلة هذا، ولا تأخذ بزلة كل قوم، كما يقول مبارك، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. قال ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، وقال قد عفوت عنك. هذا من مواقف العفو. فلذلك ينبغي علينا أن نعفو، وأن لن ننتظر شكرا من أحد، افعل الجميل، الله بيكافئك سبحانه وتعالى. لا تتعطل، لا تقول الناس ترى ينكرون الإحسان والناس ما يعرفون، أنت تتعامل مع الواحد الأحد، أنت إذا صدقت وإذا أعطيت وإذا وقفت مواقف رجولية وبطولية الله يثيبك سبحانه وتعالى. إذا أنكر حقك أحد وما اعترف بك وأنت إحسانك راح عند الأماء، الله يكافئك سبحانه وتعالى، الله يحفظ جميلك سبحانه وتعالى. فالله يتولانا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم كما سلف من إذا أنعم عليه شكر. وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدر النعم ويثني بها على الله حق الثناء ويجعلها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونصلي ونسلم على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليثرب، افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي.